فإذا عمل بدعة قطع نفسه من هذا الفضل. فلو أنه يصلي وبعدما فرغ من صلاته قال يا سيدي عبد القادر ولا يا فلان يا أولياء الله أو قال يا رسول الله، قطع نفسه من هذا الفضل لأنه أحدث. كذلك الذكر الجماعي بعد الصلاة، فإذا سلم الإمام أخذ يذكر وهم يرددون وراءه بصوت واحد، هذا أيضا يقطع الفضل لأنه إحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث. كذلك يدخل فيه أذية المسلم، فإذا آذى مسلما فقد أخرج نفسه من الفضل، لأن أذية المسلمين تقتضي لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى المسلمين في طريقهم فقد استحق لعنتهم، ويقول ملعون من آذى المسلمين في طريقهم. أما بعد، ففي درسنا بالأمس تكلمنا عن بعض أحكام صلاة الجماعة، وأخذنا ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي درسنا بالأمس تكلمنا عن بعض أحكام صلاة الجماعة، وأخذنا ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب. واليوم إن شاء الله نتكلم عن حكم عظيم من أحكام صلاة الجماعة، ألا وهو ما حكم صلاة الجماعة. الناس في صلاة الجماعة قسمان، نساء ورجال. أما النساء فالصلاة صلاة الجماعة في حقهن مباحة، والمرأة إذا صلت في بيتها فهو خير لها، وإذا حضرت الجماعة نالت فضل الجماعة، إذا حضرت الجماعة نالت فضل الجماعة، لكن صلاتها في بيتها خير لها. فلو أن المرأة صلت الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها 1000 صلاة، لكن صلاتها في بيتها أعظم، لأن الحسنات أيها الإخوة قد تضاعف من جهة العدد وقد تضاعف من جهة الوزن. فالحسنة قد تكون الحسنة الواحدة كالجبل، وقد تكون كالحصاة، فرب حسنة تغلب 1000 حسنة. فصلاة المرأة في بيتها أعظم من جهة عظم الحسنة، وصلاتها في المسجد النبوي أو مع الجماعة لها فيها أجر الجماعة. وأما القسم الثاني فهم الرجال، والرجال قد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة بالنسبة لهم على 4 أقوال. فقال بعض أهل العلم صلاة الجماعة فرض وهي شرط في صحة الصلاة، فمن لم يصلي مع الجماعة من الرجال من غير عذر فصلاته باطلة. وهذا أشد الأقوال. ومن أهل العلم من قال صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، فلو خالف الرجل وصلى في بيته من غير عذر أثم وصلاته صحيحة. وقال بعض أهل العلم صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا صلى بعض المسلمين جماعة سقط الإثم عن الباقين. وقال بعض أهل العلم صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وأعدل الأقوال وأصحها وأحضها بالدليل القول إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. فالرجل إذا صلى الفريضة منفردا في بيته من غير عذر يأتم وصلاته صحيحة. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الآية العظيمة يا إخوة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال من وجهين. الوجه الأول أن الله أمر بالجماعة مع شدة الخوف ومواجهة العدو، فلو كانت صلاة الجماعة سنة لتركت في حالة مقابلة العدو وصلى كل واحد على حاله، لكن الله أمر بها حتى مع هذه الحال. فإذا كان المواجه للعدو المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الخائف من عدو الله على دين الله مأمورا أن يصلي مع الجماعة، فكيف بالمسلم المستقر الآمن؟ لا شك أن الأمر ظاهر. الوجه الثاني أن صلاة الخوف في جماعة تغير فيها هيئة الصلاة، فتغتفر فيها بعض الأعمال التي تطلب في الصلاة. ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما اغتفر هذا. المعلوم يا إخوة عند أهل العلم باستقراء الشريعة أن الفرض لا يترك إلا لفرض، وأن الفرض لا يترك لسنة. والصلاة على هيئتها التي نعلمها فرض، فتركها في صلاة الخوف أعني ترك بعض ما يجب في الصلاة في صلاة الخوف إنما هو من أجل صلاة الجماعة، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة. ومثل هذا في الاستدلال يا إخوة استدلال قوي لأهل العلم، قالوا فيه إن الصلاة في الوقت المحدد المعلوم فرض بالإجماع، أن الصلاة في الوقت المحدد المعلوم فرض بالإجماع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها. ومع ذلك يجوز ترك الوقت المحدد المعلوم من أجل الجماعة أحيانا. متى؟ قالوا في حال المطر. في حال المطر شرع الجمع بين المغرب والعشاء عند الجمهور، وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا على الصحيح. طيب لماذا؟ لماذا شرع الجمع؟ إنما هو من أجل صلاة الجماعة، وإلا لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لأمر الناس أن يصلوا الظهر في وقتها في بيوتهم، وأن يصلوا العصر في وقتها في بيوتهم، وأن يصلوا المغرب في وقتها في بيوتهم، وأن يصلوا العصر في وقتها في بيوتهم. لكن لما شرع الجمع من أجل المطر علمنا أن صلاة الجماعة واجبة. لماذا؟ لأنه شرع لنا أن نترك الوقت المحدد إلى وقت الجمع، ولا علة لهذا إلا المحافظة على الجماعة. ولذلك يا إخوة الجماعة لا تسقط بالمطر، بل يشرع الجمع إلا إذا كان المطر شديدا يشق على الناس معه أن يخرجوا من بيوتهم. هنا في هذه الحال يعني لا بأس أن يصلي الإنسان في رحله لأنه معذور، فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. لما قدمته لكم من أن الفرض لا يترك إلا لفرض، الفرض لا يترك إلا لفرض، فلما تركنا الصلاة في وقتها المحدد من أجل صلاة الجماعة علمنا أن صلاة الجماعة فرض، وهذا طبعا في حال العذر وهو المطر. وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وهو صحيح. هذا الحديث يا إخوة يدل على وجوب صلاة الجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن هذا الحديث يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ تغليظا عظيما فقال: من سمع النداء، أي من سمع الأذان، فلم يجب، يعني لم يحضر إلى المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر، فنفى عنه الصلاة. لكن قال المحققون من أهل العلم إن المقصود التغليظ في الترك والتشديد في صلاة الجماعة، ومعنى هذا أن من ترك صلاة الجماعة من غير عذر يكاد أن لا يكون له أجر، يكاد أن لا يكون له أجر مع صحة صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى هذا أن صومه ليس صحيحا، لكن أجره يكاد أن يذهب. فكذلك الذي يسمع النداء ولا يجيب كأن أجره يكاد أن يذهب مع صحة صلاته وهو آثم. ولذلك قال الترمذي في سننه: قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، يعني على التشديد في صلاة الجماعة. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة، يعني لا يكون ثلاثة، ومثلهم أيضا الاثنان، لأنه ثبت أن الاثنين فما فوقهما جماعة. يكونون في قرية أو في بدو، يعني في البادية، حتى لو كانوا في البادية لا تقام فيهم الصلاة، فسرها بعض الرواة بصلاة الجماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، أي إلا غلب عليهم الشيطان وجعلهم من حزبه. فمعنى استحواذ الشيطان أنه غلبهم وجعلهم من حزبه، فعليكم بالجماعة. قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة، يعني عليكم بالصلاة في الجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيدة المنفردة عن القطيع. الشيطان ذئب والناس فرائسه، فما كان الإنسان في جمع في صلاته فهو محفوظ بحفظ الله من الشيطان. أما إن انفرد كان معرضا لأن يستولي عليه الشيطان. قال بعض العلماء ومن استيلاء الشيطان عليه أن الشيطان يخذله عن صلاة الجماعة أولا، فإذا صلى في بيته خذله عن أول الوقت، قال الحمد لله الصلاة صح في كل الوقت، لماذا تصلي الآن أنت مشغول؟ فإذا خذله عن أول الوقت فاستجاب خذله إلى آخر الوقت، فدخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حيث فسر كثير من السلف هذه الآية بالذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها فيغلبه الشيطان على صلاته. وهذا معروف مشاهد من الذين لا يحافظون على الصلاة في الجماعة من الرجال، تجدهم لا يزالون في تفريط حتى لا يكاد الواحد منهم يصلي. هذا الحديث يا إخوة دليل على وجوب صلاة الجماعة من ثلاث أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم إقامة صلاة الجماعة سببا لغلبة الشيطان على الإنسان، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة لأنه تغليظ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة، قال فعليكم بالجماعة، أي بصلاة الجماعة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النجاة من الشيطان تكون بصلاة الجماعة، والنجاة من الشيطان واجبة على الإنسان، يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشيطان. فلما كانت الصلاة سببا للبعد، صلاة الجماعة كانت صلاة الجماعة سببا للبعد عن الشيطان، علمنا أنه يجب على الإنسان، على الرجل أن يصلي في الجماعة. قال وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، رواه مسلم. هذا الحديث يا إخوة يدل على وجوب صلاة الجماعة. طيب يقول قائل ابن مسعود رضي الله عنه قال لتركتم سنة نبيكم، إذن هي سنة؟ نقول نعم هي سنة، لكن باصطلاح السلف، لأن السنة إذا أطلقت عند السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد ما اصطلع عليه المتأخرون أنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا، السنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن نقول ابن مسعود رضي الله عنه سمى صلاة الجماعة سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، والضلال إنما يكون بترك الواجب أو فعل المحرم. فمعنى هذا أن من ترك صلاة الجماعة فقد ترك واجبا وفعل محرما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. هذا الحديث رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت، يعني لقد رجحت في نفسي، لأن الهم على الصحيح يا إخوة هو ترجيح الفعل، والعزم هو الجزم بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رجحت في نفسي أن آمر فتيتي، أي آمر الشباب من أصحابي، لأن الفتى هو الشاب. وقال بعض أهل العلم: أي آمر خدمي وغلماني، لأن الخادم يقال له فتى. أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم. هذا يا إخوة دليل على أن العقوبة بسبب أنهم لا يصلون الجماعة، لا بسبب أنهم من المنافقين، لأن المنافق يا إخوة لا يصلي في بيته، المنافق لا يصلي إلا أمام الناس، أما في بيته لا يصلي لأنه ليس مؤمنا حقيقة. فإذا كان في بيته ما الذي يجعله يصلي؟ إنما يصلي أمام الناس. فقوله يصلون في بيوتهم دليل على أن العلة ليست النفاق في ذاته، وإنما العلة أنهم تركوا صلاة الجماعة. قال: ليست بهم علة، يعني ليس بهم عذر من مرض أو نحوه، فأحرقها عليهم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الرجال الذين لا يصلون الجماعة، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعاقبهم إلا إذا تركوا واجبا. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يترك صلاة الجماعة من أجل أن يعاقبهم. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر فتقام الصلاة ثم يذهب إلى أولئك القوم. طيب، إذن هو سيترك الجماعة، ولن يترك الجماعة إلا من أجل واجب، فهذا دليل على عظم جرمهم، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. في الحديث أيضا يا إخوة أن الواجب يترك لما هو أوجب منه، أن الواجب يترك لما هو أوجب منه. مثلا، لو كنت سائرا إلى المسجد من أجل أن تصلي الجماعة، فوقع حادث لمسلم في الطريق، صدمته سيارة مثلا وفر صاحب السيارة، فإنك تترك صلاة الجماعة وتأخذ هذا المسلم لتنقذه، لأن المحافظة على حياة المسلم أوجب من صلاة الجماعة. وهكذا أخذ منها أهل العلم أنه يجوز لمن يقوم بمصالح المسلمين التي لا بد منها أن يتخلف عن الجماعة العامة، كحراس أبواب المسجد مثلا الذين يحتاج إليهم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والعياذ بالله، ولم يبق لكتاب الله حرمة، ولم يبق لبيت الله حرمة، فيحتاج الناس إلى وقوف حراس على الأبواب لحفظ مصالح المسلمين في المسجد، يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا، أراد أن يفعل هذا. وهذا الحديث يا إخوة فيه وعيد يشمل كل صلاة، كل صلاة مفروضة بما فيها الجمعة والجماعة، يعني من تخلف عن الجمعة استحق الوعيد، ومن تخلف عن الجماعة استحق الوعيد. وليس الحديث خاصا بالجمعة كما قال بعض العلماء، بل يشمل كل صلاة مفروضة. ما الدليل؟ الدليل أنه جاء في روايات صحيحة أن الصلاة هي صلاة العشاء، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة صلاة العشاء، وجاء عن ابن أم مكتوم أن الصلاة هي صلاة العشاء، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصلاة صلاة الجمعة. قال الحافظ ابن حجر: فهما واقعتان، واقعة في صلاة مفروضة وهي العشاء، وواقعة أخرى في صلاة الجمعة، وكلاهما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير، يعني أنا أعمى، شاسع الدار، يعني بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني، يعني لا يناسبني، يحضر حينا ويغيب حينا، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. هذا يدل على أن من سمع النداء من الرجال وجب عليه أن يجيب. طيب، هنا إشكال. قال بعضهم: إن ابن أم مكتوم أعمى، وصلاة الجماعة تسقط بالأعذار بالإجماع، المريض تسقط عن صلاة الجماعة بالإجماع. طيب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة، مع أنه أعمى؟ وأجاب العلماء أن في هذا دليلا على أن العمى ليس بعذر في ذاته، فإن كان الأعمى قادرا على العمل بنفسه، على المشي والذهاب إلى المسجد بنفسه، فليس معذورا. أما إن كان الأعمى لا يستطيع أن يتصرف بنفسه فهذا معذور. قالوا: ابن أم مكتوم كان رجلا ذكيا يستطيع أن يمشي بنفسه، نعم، ولا شك أنه ذكي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جعله أميرا عليها لذكائه. ونحن نرى هذا، فبعض العمي تجده يستطيع أن يسير كأنه مبصر، بل إن بعضهم تشك في أنه أعمى، قد رأيت أحدهم يسير في الطريق فإذا جاء إلى منحنى انحنى معه بدون أن يعني يعمل شيئا، يسير هكذا بدون عصا، فإذا انتهى الرصيف وانحنى انحنى بعده بدون أن يضع يمينا أو يسارا. فهذا دليل على أن العمى ليس بعذر في إطلاقه، وإنما يعني إذا كان الأعمى يستطيع السير بنفسه من غير مشقة عليه فإنه يجب عليه أن يأتي للجماعة. وفي رواية لأحمد بإسناد صحيح عن ابن أم مكتوم، وهذه الرواية مهمة يا إخوة، مهمة جدا، عن ابن أم مكتوم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، أي في صلاة العشاء، كما جاء في عند أحمد أيضا بإسناد صحيح، أتى المسجد في صلاة العشاء، يعني فرأى في القوم رقة، أي رأى فيهم قلة، رأى فيهم نقصا في الحضور، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها. هذه الرواية مهمة، لماذا؟ لأن فيها فوائد عظيمة سأذكرها، وفيها رد على يعني بعض الذين استشكلوا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج. قال العلماء هذا فيه دليل على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يجوز أن يأم المفضول مع وجود الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يجعل إماما ثم يخرج. قال فلا أقدر على إنسان، إنسان هذه شملت الأطفال والنساء والرجال، والرجال المعذورون وغير المعذورون كلهم يدخلون في الحديث، يشمله إنسان. طيب، خرج النساء والأطفال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم، إذن خرجوا لا بأس، إذن لا تجب صلاة الجماعة على النساء والذرية. وخرج المعذورون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة من غير علة، إذن خرج الرجال المعذورون وبقي الرجال غير المعذورين في الحديث، لا يوجد دليل على إخراجهم. فكل رجل ليس فيه عذر في ترك صلاة الجماعة يدخل في هذا الحديث إلى يوم القيامة، إما يدخل فيه نصا وإما يدخل فيه معنى، لأن العلة موجودة فيه. قال فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ في هذا يا إخوة دليل على أن الصحابة فهموا من الوعيد أنه يشمل كل رجل يصلي في بيته، ولذلك قال ابن أم مكتوم يعني يا رسول الله إن عندي كذا وكذا، فأراد أن يرخص له، طلب أن يرخص له. هذا شيء. الشيء الثاني يا إخوة في هذه الرواية دليل على أن ابن أم مكتوم أراد الرخصة لينجو من العذاب، لأنه قالها متى؟ بعدما هدد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على النووي وغيره الذين قالوا إنه أراد الترخص لينال ثواب الجماعة، وهذا غير صحيح لأمرين. قولهم إنه أراد الترخص لينال ثواب الجماعة وهو في بيته غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أن ابن أم مكتوم قال هذا بعد سماع الوعيد، فدل ذلك على أن الباعث له هو وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن القاعدة المستمرة المستقرة أن المعذور يكتب له ثواب العمل، ما يحتاج إلى رخصة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له ثواب لا يحتاج إلى رخصة. فلو كان المقصود ثواب يعني صلاة الجماعة وهو معذور لحصل له ذلك بدون رخصة، وإنما هو طلب الترخص من أجل أنه فهم أن صلاة الجماعة واجبة، فأراد أن يأخذ رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع الإقامة؟ الإقامة تطلق ويراد بها الأذان، ويسمى الأذان إقامة لأنه بسببه تقام الصلاة، بسببه تقام الصلاة. ولذلك كما تقدم معنا يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ف فهي تقام من أجل الصلاة. ولذلك الأصح أن نقول إن الإقامة يراد بها الأذان. وبعض المحققين قال كلمة الإقامة شاذة والصحيح الأذان، لكن الصواب ليس هنا شذوذ، لأن الإقامة يراد بها الأذان لأنها سبب لإقامة الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، هو ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، هذه هي زيادة، فرخص له يعني أن لا يأتي إلى المسجد. فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، فلما ولى قال العلماء يظهر أنه نزل عليه الوحي بأنه لا رخصة له، فدعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الأعمى وجب عليه أن يجيب إذا سمع النداء، فكيف بالمبصر الذي لا حجة عنده ولا مانع يمنعه أصلا؟ فلا شك أن هذا دليل على يعني الوجوب، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم الوجوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع حي على الفلاح، من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني بإسناد صحيح: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الوجوب يا إخوة، لأن قلنا سابقا إن السنة عند الصحابة رضوان الله عليهم هي الطريق، يعني ترك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ترك طريق محمد صلى الله عليه وسلم كيف يفلح؟ وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما حي على الفلاح بخصوصها إشارة إلى أن الفلاح في صلاة الجماعة. وتحصيل الفلاح واجب على المؤمن، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. والحاصل يا إخوة أن هذه الأدلة ظاهرة جدا في وجوب صلاة الجماعة، ولا أعرف دليلا يذكره من خالف هذا الحكم إلا وهو في المعذورين، في المعذورين، أو ليست فيه دلالة. هم كما قدمنا أمس يستدلون مثلا بتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وقلنا إن التفضيل لا يدل على جواز المفضول، وإنما يدل على مطلق الاشتراك في الثواب مع يعني بقاء الإثم. وهنا يا إخوة أحب أن أنبه إلى مسائل. المسألة الأولى: ينبغي أن نعلم أن اختلاف العلماء في حكم صلاة الجماعة لا يعني أن الذي يصلي في بيته على خير عندهم من غير عذر. يعني كون بعض أهل العلم قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هل يعني هذا أن عنده أن الذي يصلي في البيت على خير كما كتب بعض الكتاب أخيرا وقال والمسلم الذي يصلي في الجماعة على خير والذي يصلي في بيته على خير، وأنتم تتشددون على المسلمين؟ قلنا إن أهل العلم لا يختلفون في أن من ترك صلاة الجماعة ليس على خير حتى لو قالوا إنه سنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء، المصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه وترد شهادته، وإن قيل إنها سنة مؤكدة. يعني حتى الذين يقولون إنها سنة مؤكدة يقولون بهذا، أنه رجل سوء وأنه ينكر عليه وأن عدالته تسقط وأن شهادته لا تقبل. ويقول أيضا رحمه الله، وهذا سبحان الله يعني قاله بعض المعاصرين، قال: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. ثم قال: ومن قال إنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها، حتى أن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم، فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ قال شيخ الإسلام: فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها. اتفق علماء المسلمين على أن الذي يترك صلاة الجماعة يستحق أن يلام بل ويعاقب، يعاقبه الإمام، حتى مع قول بعضهم إنها سنة مؤكدة. قال القرطبي: الذي عليه بعض العلماء أن ذلك من السنن المؤكدة، الذي عليه بعض العلماء أن ذلك من السنن المؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. فالعلماء متفقون على أن ترك صلاة الجماعة ليس بالأمر الهين، وعلى أن الذي يصلي في بيته ليس على خير، وإن قال بعضهم إنها سنة مؤكدة، معها أن هذا القول مرجوح أيضا. الأمر الثاني يا إخوة، أنه ينبغي أن نعلم أن وصف المتخلف عن الجماعة بالمنافق لا يراد به أنه خارج من الإسلام، ولا يراد به النفاق الاعتقادي، وإنما يراد به النفاق العملي، أي أنه يتصف بصفة من صفات المنافقين. انتبهوا يا إخوة، النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. اعتقادي يعني أنه ينبع من القلب، من الاعتقاد، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا كفر والعياذ بالله، وهو في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني نفاق عملي، يعني أن فيه شيئا من عمل المنافقين، وليس بمنافق، نفاقا اعتقاديا، يعني هو من المسلمين لكن يعمل عملا من أعمال المنافقين، كالذي يكذب إذا تحدث، الذي يكذب إذا يتحدث ولو بالمزاح، ولو بالمزاح، فيه صفة من صفات المنافقين، ولو ليضحك القوم فيه صفة من صفات المنافقين، والذي يعد ويخلف من غير عذر فيه نفاق عملي، والذي يترك صلاة الجماعة فيه نفاق عملي. أقول هذا لأن بعض المعاصرين الذين تسنموا الكلام في الدين وليسوا من طلاب العلم يكتبون في الصحف أن الذين يقولون إن صلاة الجماعة واجبة يكفرون المسلمين الذين يصلون في بيوتهم، ويقولون إنهم منافقون، وهذا إما لجهلهم أو لخبثهم. لأن الآثار التي وردت وفيها وصف المتخلف عن صلاة الجماعة بالنفاق لا يراد بها النفاق الاعتقادي الذي يكفر به الإنسان، وإنما يراد بها النفاق العملي. فإن قال لنا قائل، وهذا أختم به، كيف تقولون إن صلاة الجماعة واجبة وإن صلاة المنفرد صحيحة من غير عذر وأنه يأثم؟ كيف تجمعون له بين الثواب والعقوبة؟ إذا قلتم صلاته صحيحة، إذا قلتم إن صلاته صحيحة، ألا يلزم من هذا أن له ثوابا؟ نقول نعم يلزم، بلى يلزم. طيب كيف تقولون يأثم؟ يأثم ويعاقب؟ نقول نعم، ولا إشكال في هذا، لأن الإنسان قد يأثم في الشيء بالشيء من وجه ويثاب عليه من وجه آخر. مثلا من أخر صلاة العصر إلى قبل المغرب، مثلا إلى ما بعد اصفرار الشمس، يعني إنسان أهمل ولم يصلي العصر إلا قبل المغرب من غير عذر، صلاته صحيحة باتفاق العلماء، صلاته صحيحة باتفاق العلماء، لكنه يأثم لأنه أخر صلاة العصر عن وقتها المختار وهو إلى أن تصفر الشمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الذي يؤخر صلاة العصر إلى قبل المغرب، هذا صلاة صحيحة بالإجماع، لكن ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يعني أن صلاته كصلاة المنافق. فالمنافق ماذا يصنع؟ يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام يركع يصلي العصر. فدل ذلك على أن الذي يؤخر العصر إلى ما قبل المغرب من غير عذر يأثم، صلاته صحيحة بالاتفاق. وقاعدة أهل السنة والجماعة يا إخوة أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه الإيمان والفسق، والعمل الواحد قد يجتمع فيه الثواب من وجه والعقاب من وجه. أهل السنة والجماعة يقولون الشخص الواحد قد يجتمع فيه الإيمان والفسق، فيكون مؤمنا فاسقا، يكون مؤمنا بمعتقده وبعمله الصالح، ويكون فاسقا بسيء عمله. مثلا لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه يزني والعياذ بالله، هذا عند أهل السنة والجماعة مؤمن فاسق،